يا قادة الحب والإسلام قاطبتان، يا قادة الحب والإسلام قاطبتان، قوموا فقد طال بعد الصبح نومكم، قوموا فقد طال بعد الصبح نومكم. ما للدماء التي تجري بساحتنا هنات، فما دام في إنصافنا حكموا، ما للظالم الذي اشتدت ضراوته في ظلمنا نتلقاه فنبتسم. يا قادة الحب والإسلام قاطبتان، يا قادة الحب والإسلام قاطبتان، قوموا فقد طال بعد الصبح نومكم، قوموا فقد طال بعد الصبح نومكم. وللعروبات أهداف مقدسة تضيء السماء بها، واللوح والقلم إن العروبات جسم إن يئن به عضو تداعت له الأعضاء تنتجم. يا قادة الحب والإسلام قاطبتان، يا قادة الحب والإسلام قاطبتان، قوموا فقد طال بعد الصبح نومكم، قوموا فقد طال بعد الصبح نومكم. فأتوا خريجونا كما العرب ويحكم من أرضهم، وهم الأبطال والبهم، كم من دم قد سفكتم من دمائهم، فما استهانوا ولا ذلوا ولا ندموا. يا قادة الحب والإسلام قاطبتان، يا قادة الحب والإسلام قاطبتان، قوموا فقد طال بعد الصبح نومكم، قوموا فقد طال بعد الصبح نومكم.